قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. معي ومعكم فضيلة الدكتور أسامة سليمان من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا شيخي الكريم. حياكم الله دكتور أحمد. أهلا ومرحبا بحضرتك، وأسأل الله عز وجل القبول. آمين. حضرتك ونحن نبدأ، أنت تقول صفات المرأة المذمومة. المذمومة والعياذ بالله. نسأل الله العافية. هناك صفات محمودة للمرأة كما أن هناك صفات محمودة للرجل. وهناك صفات مذمومة للرجل وللمرأة. نسأل الله العافية. نحن في انتظار اتصالات حضراتكم. ونبدأ بهذا الموضوع وبأسئلة صفحة البرنامج. نعم شيخ الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. عليه الصلاة. هذا الكلام قرأته فأعجبني. نعم. صفات المذمومة يجب أن تتخلى عنها المرأة. فقالوا لا تتزوج سبعة: الأنانة والحنانة والمنانة والبراقة والحداقة والشداقة والكنانة. يعني لا تتزوج واحدة من هذه الصفات. الأنانة قالوا فيها كثيرة الأنين، تئن كثيرا، تدعي التعب دائما، دائما تخش إراسي رجلي يعني تحول البيت لمستوصف كما يقولون. يعني لا يجب ان تستقبل الزوج برضا حتى لو كانت تعبان تشكو، نعم، لكن كثيرة الانين هذه تسمى انانة. الحنانة او المنانة التي تمن على زوجها بما قدمته له. يعني مثلا فعلت لك شيئا من 20 سنة، تقول لك الشيخ احمد انت ناسي، كنت ناسي افكرك. أبوها قدم لك شيئا أيضا من 10 سنوات، دائما تمن عليك بما قدمته لك، سمى منانة. يجب على المرأة إذا أعطيت أو أعطت لزوجها شيئا خلاص لا تتكلم، لأن هذا من المن. الله تبارك وتعالى أمرنا ألا نتبع الصدقة منا ولا أذى. شو بقى ما تمن على الزوج كمان؟ لا، الأخت الفاضلة، زوج الفاضلة التي لا تمن على زوجها. الحنانة قالوا فيها التي تحن لبيت أبيها أكثر من بيت زوجها، كل يوم عايزة تروح عند أبوها. بالضبط كده، أحسن. حنانة تحن إلى بيت أبيها وتترك بيت الزوج، هذه لا تعمر. الشداقة كثيرة الكلام، منتكر اللغو، لا تهدأ عن، لا تمل ولا تكل، كلام فيما لذة وطاب. نعم. صفات ذميمة. الله العافية. البراقة المتطلعة في المرآة كثيرا، يعني كل حياتها أمام المرآة. الحداقة التي كلما رأت شيئا اشتهته. كلما رأت اشتهت. براقة، حداقة. قالوا أما الكنانة التي تقول كنت وكنت، كلما جئت لها كنا وكان. بابا الباشا تتحدث عن الماضي دائما. هذه صفات حقيقة ذكرها أهل العلم في أن المرأة يجب أن تتخلص منها، والله أعلم. نعم. حضرتك كده مش هلاقي حد نتجوزه. يعني هي نسبة متناسبة بس. إلا من رحم الله. يعني يعني ممكن يعني طبعا 3%. لا يعني لا 10%. لكن أن تجمع بين هذه الصفات. في ممكن امرأة تجمع هذه الصفات السبع. موجود هذا الكلام. صعب قوي. ولذلك المرأة العربية أخي أحمد ليلة زفاف ابنتها توصيها وصية يجب أن تدرس في وقتنا هذا. تقول لابنتها اتقي عنده الفرح إن كان ترحة، يعني إن دخل الزوج سعيدا شاركيه السعادة، لا تحزني. واتقي عنده الحزن إن كان فرحا، إن كان حزينا شاركيه الحزن، وإن كان فرحا شاركيه الفرح. ثم تقول لها: الهدوء عند منامه والتعهد لوقت طعامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وإن تنغيص النوم مغضبة. ما هذا الكلام؟ ما هذه الدرر؟ ها؟ سبحان الله العظيم. نعم، ربنا عز وجل يعلمنا ويرزقنا حسن الخلق رجالا ونساء. اللهم امين يا رب العالمين. امين. طب احنا كده تحدثنا عن الصفات المذمومة عند المرأة، فممكن واحدة بتسمعنا اخت فضيلة دلوقتي يقول لك يعني الرجال ما عندهمش صفات؟ لا طبعا، صفات كثيرة في الرجال مذمومة. انا اظن قد يشارك الرجال ايضا يشارك فيها طبعا. نعم صحيح، لكن لما يكون على الغالب. لكن لما سأل اسماعيل ابراهيم ولده اسماعيل، او سأل زوجته اسماعيل في عدم وجوده، هذا موضوع مهم ايضا. المرأة الصالحة هي التي تذكر محاسن زوجها وان كان فيه سيئات كثيرة تداريها تكتمها، لا تذكرها الا للضرورة في اضيق ظروف، للقاضي، لمن يحل مشكلة. انما حينما سألها ابراهيم ما اخباركم، ماذا قالت الاولى؟ شكت زوجها وشكت ربها، سلم يا رب. نحن في ضيق حال وفي ضيق عيش، وزوجي وظلت تقول، قال اقريه السلام وقل غير عتبة بيتك. هذا قال اهل العلم فيه ان المرأة الاولى لم تكن على مستوى المسؤولية، فابراهيم ذم ذلك فيها. الرجل لا تعرفه، ابراهيم لا تعرفه انه الاب، لا تعرفه. سألها عن احوالهم، فإذا بها تدخل معه في حوار لا ينبغي أن يذكر إلا لأهل الضرورة، للقاضي أو كذا وكذا. لما جاء بعد ذلك وسألها ما أخباركم، قالت نعم الحال. امرأة أخرى من الأولى قال لها قولي له غير عتبة غير. نعم. فإبراهيم إسماعيل غير على طول. الثانية ذكرت المحاسن أخي أحمد، صحيح، نحن في ساعة وأظلت تثني على ربها وتثني على زوجها، فقال ثبت عتبة بيتك. هذه أيضا صفة محمودة في المرأة، أن تذكر محاسن الزوج حتى ولو كان فيه مساوئ لمن لا تعرفه. هذا كلام مهم جدا. نعم. نعم. جزاك الله خيرا. أختنا على صفحة البرنامج تسأل وتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي صديقة حصلت بيننا بعض المشاكل. اختصار شيخنا، هي صديقتها يعني بينهم بعض المشاكل، وهي تحب صديقتها، ورزقت هذه الصديقة بزوج صالح الحمد لله، تقول ذو خلق ودين، وكانت أول من باركت لها، لكنها شعرت بعد ذلك أن ممكن تكون تحسدها على هذا الأخ أو هذا الزوج، فأصبحت تدعو الله كثيرا لها بالخير. الآن هي يعني تقول أني في مشاكل بينها وبين الزوج بسبب الأهل، وتقول وأخاف أن أكون أنا حسدتها وأشعر بالذنب وأدعو الله لها. لا، هي الأخت الفاضلة بارك الله فيها عندها حساسية بعض الشيء، لأن الحسد عرفه أهل العلم. طب قبل أن نعرف ما معنى الحسد، نأخذ هذا الاتصال. من معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة نهلة تفضلي. ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد وشيخنا الفاضل، ربنا يكرمكم يا رب. الله فيكم بارك الله يرضى عنك يا استاذ، اتفضلي. اللهم امين احنا وحضرتك. اتفضلي. والله حضرتك انا ممكن اسال سؤال يعني مطول شويه، بس لو تكرمت عشان اخد الاجابه الشافيه باذن الله. ربنا يرضى عنك، اتفضلي. الله يكرمك. في بنك، عشان نظام تقسيط عربيه عن طريق البنك، يعني البنك احنا بيتعامل مع معرض معين، المعرض ده نروح ننقي منه العربيه والبنك هو اللي يعني بضمان البنك، لكن احنا مش البنك مش هيشتريها لنا ولا حاجه، احنا هننقل العربيه من معرض معين ونروح للبنك نقسطها عن طريقه. هو البنك ممول ولا هيشتري هو العربيه من المعرض وبعدين انتوا تشتروها انتوا من البنك؟ لا، احنا هننقيها من المعرض وبعدين البنك هيشتريها لنا واحنا نقسط مع البنك. جميل، يعني انت هتختار العربيه والموديل والنوع وكده، وهو البنك هيشتريها من المعرض اللي انت هتقولي له ان العربيه دي موجوده في المعرض الفلاني، وبعد كده تشتري انت بقى من البنك والبنك هو اللي يقسط لك. بس المعرض دوت بيتعامل مع البنك على اساس ان احنا ننقي منه العربيه اللي تناسبنا احنا. مفهوم، تمام. ما بيفرضش علينا نوع من العربيات. اسم البنك لو سمحت. بنك ايه؟ CIB. CIB. CIB. نعم. تمام. وفي نوع تاني نظام تاني اللي هو هل في غرامات تأخير يا أستاذة نهلة؟ في يعني في تأمين إجباري على السيارة، حفظ ملكية يعني؟ لا مش عارف، أنا عارف إن هو في فايدة أكيد. أيوة أكيد في فايدة، لكن هل الفايدة دي لها علاقة بالمتأخر من المتبقي من الأقساط، ولا هي أقولك العربية ب 100,000 كاش وب 200,000 مثلا تقسيط وعلى سنتين أو ثلاثة؟ هو النظام ده يعني مثلا ايه بيغلي عن طريق التقسيط، لكن نظام الغرامات والحاجات دي ما لا ما اعرفش والله. طيب شيخنا يجيبك. حاضر. وفي لا في نظام تاني حضرتك، وحضرتك تقول لي النظام الانسب ايه. طيب نظام اخر. في نظام تاني ان احنا ناخد قرض وده فايدة عالية، متهيألي دوت لا صح؟ نعم. حاضر شيخنا يجاوب. وفي نظام تاني، وفي نظام تالت اللي هو لا مش نسيت خلاص، حضرتك جاوبني على كده، جزاك الله خير. وإياك يا أستاذ نهلة، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعريف الحسد شيخ الكريم. قال أهل العلم. طب ناخذ الحاجة فتحية. أنا آسف. السلام عليكم حاجة فتحية. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا أمي، تفضل. الله يخليك. الشيخ أحمد. أحمد معاك، تفضل. أيوة يا سيدي. الله يرضى عنك. دلوقتي أنا مرات ابني رفعت عليه خلع وعملت حاجات مش كويسة. وسرقت الشقة وسرقت العفش وخدت بنته وعندها سنة، ودلوقتي أنا خلاص قرفت منها، مش عايزة أديها أي حاجة ولا فلوس ولا أي حاجة عشان هي افترت على ابني، وست مش كويسة من الآخر. الله يصلح حالها وحالها يا أنا. يعني إيه مصيري أنا؟ انت بتقولي انها هي خدت العفش كله. خدت العفش وخدت خلته الشقة على البلاط. طب انت بقى بتقولي مش عايزة تديها حاجة ازاي؟ ده هي يعني كل حاجة مش عايزة اديها فلوس من فلوسي انا. متعة والعدة. انا معايا فلوس عايزة اشتري تربة من الترب اللي بتزعها عندكم على النادى دي. الله يبارك لك. قولي ايه عقابي عند ربنا؟ هي القضية كسبتها ولا لسه القضية شغال؟ لا لا لا ده طلقت خلاص. هي حرامية ومش كويسة. الله يسبحانه. طب انت عايزة تديها فلوس ليه؟ لا لا ابني خايب وعبيد بعد ما سرقته وخلته في الطين يقول لك بنتي. بنتك الست هي اللي بتجري على البنت ولا الراجل؟ ربنا يصلح حال العباد والبلاد. حاضر يا حاجة فتحية. الله يبارك لك. وعايزة في مقابر عندكو على محطة النادى. انا عايز اعرف فلوس ايه اعمل ايه؟ ما المقابر دي ده اعلان حضرتك، ربنا يصلح حالنا وحالك وحالهم يا رب، تاخدي رقمهم من على الاعلان لان فعلا مش حاضر. طب هي بطلت تيجي ليه؟ انا مش عارفة. طب نسألك ونقول لك يا حاجة ان شاء الله. الله يبارك لك يا شيخ احمد. فأمان الله. وقول لي ايه عقابي عند ربنا؟ يا رب يحفظك. حاضر. انا مش عايزة اديها حاجة. حاضر. خلاص انا قرفت منها. خلاص ادعي لها ربنا يهديها. خلاص ولا الكلام. خلاص يا حاجة ربنا يخلف عليك بالحلال ويخلف على ابنك يا رب العالمين ويحفظ لكم بنتكم. حاضر فامان الله. نعم تعريف الحسد شيخي. الحسد هو تمني زوال نعمة الغير. يعني اذا كنت انت في نعمة انا انظر الى هذه النعمة واتمنى ان يكون لي مثلها. هذه غبطة ولا شيء فيها على الاطلاق. لا حسد الا في اثنتين كما قال صلى الله عليه وسلم. رجل آتاه الله علما وآتاه الله مالا صلفه على ماله أن ينفقه في الخير. تقول أنت لو أن لي كمثل هذا الرجل لأنفقته كمثل ما ينفق. يعني أتمنى أن أفعل الخير مثله. هذا هو. وكذلك البخاري عنده كتاب التمني، لك أن تتمنى، لكن لك أن تتمنى الخير، لك أن تتمنى أن تكون صالحا. أن والنبي تمنى أن يموت شهيدا في سبيل الله وتمنى أن يحج متمتعا، فالتمني وارد. لكن أن تتمنى وهو عمل قلبي أن تتمنى زوال نعمة أخيك المسلم، يعني النعمة تتمنى أن تزول من وجهه حتى لو لم تنقل إليك. النعمة لابد أن يعني تزول من وجهه. هذا هو. الأخت الفضيلة ما تمنت هذا، هي غبطت الأخت على هذا الزوج. يعني ايه مش حسنات ممكن ما كنتش حصل ده شعور. ممكن يكون شعور يعني هي عندها حس مرهف بس ما تمنت لم تتمنى لاختها ان تطلق ولم تتمنى لاختها ان تفصل عن زوجها. ما ولكن قالت الاخت الصالحه كنت ادعو لها حينما اشعر بهذا المعنى. هذا هو دفع الحسد عند اهل العلم. ولذلك رب العالمين قال من شر حاسد اذا حسد، بمعنى انك اذا حسد إذا دخل إلى قلبك الحسد لابد أن تدفعه بكل ما تملك بأن تبارك لأخيك وأن تدعو له وأن تسأل الله عز وجل أن يديم عليه النعمة، هذا وارد على القلوب. المشكلة اللي هي بينها وبين زوجها بسبب الأهل دي جزئية تانية. دي نقطة خطيرة. هي حملت نفسها المسؤولية. نعم. في حين قالت بسبب الأهل. دي نقطة يا شيخ أحمد نريد أن ننبه عليها بشدة في البرنامج. إذا تزوجت البنت ينبغي على أمها وعلى أبيها أن ينخلع من حياتها. هنعرف يعني ينخلع من حياتها بعد هذا الاتصال. مريم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذن حضرتك عايز اسال سؤال. تفضل. الو. نعم يا ام مريم تفضل. حضرتك لو في شركه بتبيع اجهزه كهربائيه وبتبيع ادوات منزليه للبيت، ممكن ان انا اخد منها الحاجات دي من غير مقدمات، دي بتبقى ربا يعني؟ هو حضرتك السؤال بعد اذن حضرتك. انت حضرتك هتشتري مروحه تلفزيون مكوى اي حاجه بدون مقدم، صح كده؟ بدون مقدم. وهتقسطي على 24 شهر على 12 شهر على 36 شهر 48 كده على حسب الاتفاق. ايوه صح. بتسالي بقى حكم البيع بالطريقه دي ايه، مش كده؟ ايوه. هو طيب. خلي بال حضرتك التقسيط هيبقى تبع البنك، يعني هيبقى يتخصم من المرتب على طول، مش انا اللي هبقى بتعامل، انا اروح انقي بس والحاجات اللي هتتقصد من المرتب. البنك دوره ايه؟ ضامن ولا ممول؟ ممول للشركه، ماليش انا تعامل مع البنك. تمام. حاضر يا مواري. السؤال التاني. جزاك الله خير. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم. اقول اخي احمد، معظم المشاكل الزوجيه التي تاتي بعد الزواج انخلاع. يعني انخلاع يعني ايه؟ يعني اذا تزوجت البنت اكف عن التدخل في حياتها كاب وكام. بمعنى ايه؟ مش كل صغيره وكبيره اتكلم مع البنت واعصيها على زوجها واتدخل في شانها واخطط لها وارسم لها واعلمها ان ترد على الزوج. لابد أن أعلمها أن تتغاضى عن الهفوات وأن تستر الزوج، وأن أكون دائما يعني أكون ناصحا لها. يا بنتي زوجك ما يقصد هذا، أنت فاضلة، لأن الزوج مصيره أن يتصالح مع زوجته. وبعدين النفوس تحمل من بعضها. الأب إذا تدخل يثأر لابنته، يحدث صلح بين الزوج والزوجة، أبوك موقفه معي ياخذ منه موقف، ممكن يفتكر له حاجات من 20 سنه. بالظبط كده، احسنت. وبعدين المشاكل الكتير لما الزوج يلاحظ ان مراته بتبقى عاصيه عليه او مستعصيه عليه بسبب ان امها كانت عندها النهارده، ولا هي امي جت النهارده. بالظبط كده. هو عارف ده بعض الامهات السبب كده على طول. بعض الامهات اجارك الله اللي دخلت بشكل كتير فلان ليه النهار؟ السلام، اخباركم ايه؟ طبختوا ايه النهارده؟ قال لك ايه؟ قلت له ايه؟ تدمر بيت ابنتها. ها ريع مبتسم ولا مش مبتسم؟ رد عليه، اوعى تسكتي له، علمي الادب. حلو القطه. مش قطه بس، يا ريت. ها واخباره مع امه ايه؟ كلام امه. تدخل الام في حياه ابنتها مفسده، ايما مفسده. الواجب عليها ان تنصحها الصحبه بالقناعه وحسن السمع والطاعه. الله. سبحان الله العظيم. كوني له ارضا يكن لك سماء. تعلمها الآداب الشرعية، لا تعلمها التمرد من أول لحظة، ها؟ من أول لحظة على زوجها، ثم لا تبد أن تعلم أنه لا يخلو بيت على الإطلاق من خلافات بين الزوج وزوجته. صحيح. سيدنا علي رضي الله عنه خاصم فاطمة رضي الله عنه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك لها البيت وانصرف، ترك البيت لفاطمة من غضبه منها، ونام في المسجد، حديث البخاري. ولذلك إذا غادر الزوج يترك البيت، يترك البيت. أخي أحمد كده ولا إيه؟ إنما بعض النساء، بعض الرجال، ومن آداب الصلح الستيرة، عدم الكلام، عدم تفتيح الموضوعات. ها؟ بمعنى كم في بعض البنات حديثي أو حديثات الزواج، نعم، للأسف الشديد هي مش عارفة يعني إيه بيت، ومش عارفة يعني إيه مسؤولية. كل شوية تدخل عند أمها أو تتصل على الهاتف على أمها، ده قال لي. وبعد كده الأم بتبقى هي العدو وهم بيتصالحوا بعد المحمول. طول نهار مكالمات. والزوج يحمل أمها المسؤولية، ثم يحمل الأب كذلك، نسأل الله لهذا، لكن أقتل المتصلة ليس لها علاقة بهذا، تستغفر الله عز وجل، ما لهاش علاقة هي بالمشكلة دي خالص. لابد للأهل أن يقلل التدخل في حياة ابنتهما بعد زواجها. نعم جزاك الله خيرا. نعم الأستاذة نهلة المتصلة الأولى بالحلقة، يعني هتشتري سيارة يعني تفرج على السيارة في المعرض، وبعد كده البنك هيقسط لها، وهي سمت اسم البنك لما حضرتك سألتها طبعا بضمان البنك، أو البنك هيكون الممول حكم هذا، وسمى عند البنك مرابحة. عندنا ثلاث أنواع: مرابحة، مضاربة، مشاركة. المرابحة عبارة عن إيه؟ البنك بيمتلك السيارة، يمتلكها ورقيا حتى على الورق أنه أصبح المالك، ثم يعيد بيعها للعميل، بس بضابط العقد لابد أن يكون شرعي. أنا متأكد الأخت المتصلة بنك سي اي بي أكيد في بند إذا تأخر العميل في سداد قسط يتحمل غرامة تأخير قدرها 18% أو 20%، لأن البنوك شغلتها ربوية. البنوك لا تعرف، وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، تعرفش الكلام ده. لابد أن تعاقب العميل على تأخره في السداد بربا، ربا واضح. بس في معاملات مرابحة إسلامية، يعني إسلامية. أنا سألتها على البنك ليه عشان أعرف البنوك الإسلامية لا تضع هذا البند في او هذا الشرط في عقودها، يعني بنك فيصل، بنك ابو ظبي الاسلامي، اي كان البنك اي كان، يمتلك السلعه ثم يبيعها بمبلغ معين دون ان يزايد على عميل. تاخر العميل يعطيه مهله في السداد بنفس القيمه، هذا تعامل شرعي. انما الاصل الا تبع ما لا تملك، هذه واحده. البنك يملك حتى لو ملك ورقيا ماشي، ملك السياره. ايه معنى الملكية؟ ان تنتقل الملكية من معرض السيارات الى البنك ولو للحظة، بحيث اذا فسدت السلعة يتحملها البنك، يبقى اصبح مالكا، يعيد بيع السلعة للمستهلك بشروط الموجودة بقسط مقطوع ب200,000 كل شهر 2,000 جنيه، خلاص. لما لا اضع شرط الغرامة الربا وهذا في العقد يبطل العقد. تمام. طبعا النظام الثاني هي حتى تستشعر فيها انه فاسد، لانها تقول نظام اخر قرض بفائدة عالية، يعني يبقى قرض سيارة، تمويل سيارة، هي نفسها بتقول ده لا، ده هي عارفة ان ده في ربا. يعني هو ربا النسيئة عبارة عن يا اخي، ما هو ربا انواع، ربا نسيئة وربا فضل. ربا النسيئة ان يقرضك مبلغا ثم يحصل عليك بالزيادة، زيادة في المبلغ، يعني ايه؟ ادك 200,000 تاخذهم 250,000، ربا عيني عينك واضح. إذا تأخر عمله في السداد كل يوم يعد عليه نسبة فايدة زائدة، فإلى على طول، يعني مثلا النهاردة 1-1 ما عندك تسدد 2-1 ما سددتش 1%، 3-1 3%، هذا هو هذا هو الربا. سموها بقى فوائد تأخير، سموها مش دلعوها، احنا هي ايه؟ هي ربا. يعني ممكن بعد كده ال 10,000 يبقوا 200,000 و300,000 مع التأخير. حدث واحد اشترى بيتا من بنك الاسكان، مش بنك يعني، ف 150,000 عجز عن السداد، راح بعد 10 سنين لقي اصل الدين المبلغ اللي عليه 100,000 والفوائد المتراكمه عليه لتاخير السداد 170,000. كويس انه لهم كده، نسال الله العافيه. الحاجه فتحيه ومساله زوجة ابنها او التي خلعته، ربنا يهديها يا رب، تقول خدت العفش وخدت البنت وكده، ويبدو ان ابنها رجل نحسبه من الصالحين، يفكر في ابنته جزاه الله خيرا، وبتقول انا مش عايزه اديها فلوس تاني، وانها عايزه تشتري مقبره ربنا يعني فلوس تاني. انا مش عارف سؤال حاجه فاتحه. نعم. فلوس تاني هي هي هي حاسه ان البنت يعني خدت حقها وزياده، خلعت الزوج وخدت البنت، وكمان الزوج عايز يعطي البنت فلوس عشان يقول دي بنتي، انا المفروض ان انا انفق عليها. هو ينفق على البنت. هذا لازم، حتى رغم الخلع. الحاجه الفتحيه لابد ان تتقي الله. الانفاق على البنت واجب على ابيها، ليس للبنت علاقه بالخلع او الطلاق، هذه نفقه واجبه على الاب، كسوتها، مصاريفها، حاجاتها البنت. بس مش اللي خلع دي بتبقى على الابراء شيخي كده؟ لا، ابراء لحقها هي يا شيخ احمد، حقها الشخص. خدت العفش ليس لا، دي قامت من قلاب، دي اصل امانه. ما هي مشكله عندنا اننا في مصر لا تعد قائمه المنقولات صداق للمراه، هو صداق في واقعه. انا بكتب الزوج ايه؟ استلمت انا احمد نصر قائمه المنقولات موضحه ادناه، واحد اثنين ثلاثة اربعة واتعهد بردها سليمة خالية من العيوب عند طلبها، يبقى ده صار ايه؟ وصل امانة على الزوج يلتزم بادائه لزوجته حين عند المطالبة او الطلاق او الموت. وصل القائمة لا تعد عندنا صداقا فيما في الواقع الذي نحن فيه، في الواقع صداق قربه الزوج لزوجه، قدمه للزوجة مقابل الزواج، والزوجة بتبقى مشتركة فيه نص نص مثلا يعني، لكن بيكتبوا على فكل كل شيء في القائمة عليه هو. هذه القائمة حق نتعرفك على حاجة تانية، هذه القائمة يمكن للزوجة أن تأخذها وهي زوجة في بيت زوجها، تقول لك اديني من قلاتي وهي ما عاد معك برضو في البيت، نقضي أمانة عندك أنت تستهلكها بموافقتها. هذا التكييف الذي عليه القائمة الآن. أما المخترعة تتنازل عن مؤخر الصداق وعن مقدم الصداق في القسيمة، دائما يكتب المؤذون مقدم جنيه دائما يعني، والمؤخر 10 20 30 40 على حسب الحال. فتقول الزوجة ايه؟ تنازلت عن مؤخر الصداق، الأرض كلها كده، تنازلت عن مؤخر الصداق وتنازلت عن مقدم الصداق، فين؟ في القسيمة. وتنازلت المختلعة تتنازل عن نفقة العدة ونفقة المتعة المقرى لها، يبقى المختلعة تتنازل عن الصداق بمقدمه ومؤخره، تتنازل عن نفقتين المتعة والعدة، انما القائمة لا، هي خدت بالظبط. خدها في كل الاحوال. استاذة نهلة عادت الينا مرة اخرى. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، انا فهمت الاجابة، ربنا يبارك فيكم يا رب. لا بس طب لو عن طريق بنك اسلامي يعني يجوز؟ وفي الطريقة الثالثة اللي هي مننا للمعرض على طول ناخد السيارة والقسط للمعرض عن طريق كمبيارات. وده ممتاز. معرض سيارات مالك هنا. ممتاز. وهو اللي بيبيع مفيش وسيط بنك. تمام. ممتاز يا اختي نهلة. بس لو النظام عن طريق بنك اسلامي يبقى ايه الصح اللي احنا نعمله على اساس ما نخشش في منظومة الربا يعني؟ جزاكم الله خيرا، ربنا يحفظكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، نصيحتي الاخت نهله مباشره الى المعرض وتشتري منه سلعه وكبيالات شهريه. في معارض كتير كده ان هو بيبقى هو المالك السياره وهو اللي بيبيع بس يعني، وبتدفع المقدمه وبتقسط منك المعرض على طول. انا عملت كده معهم منك المعرض على طول. لا توصل لان البنك لا توصل، بس هو ده بيبقى اغلى شويه يعني، مش عندي مشكله بيبقى اغلى شويه. افضل من الربا يا شيخ احمد. صحيح. البنك مؤسسة تستغل حاجة المستهلك وتتدخل لزيادة السعر والربا المضاعف. فكلما استطعت أن تبعد عن بنوك الربوية ابعدي. يعني لو هي تعاملت مع معرض السيارات هتحصل على طول مباشرة. انصحها بذلك. تمام. وهي سألت عن لو في بنك اسلامي هل برضه ممكن يكون يمتلك السيارة ثم يبيعها؟ البنوك الاسلامية هناك هيئة شرعية لهذه البنوك. علماء أجلاء حاولوا أن يخلصوا العقود من السيارة الربوية وأن تكون المعاملة مطابقة للشريعة، مشاركة مرابحة مضاربة بأنواعها الثلاث. تمام. وهي لو تعاملت مع المعرض أو المعرض على طول مباشرة يكون أفضل. أفضل كثير. تمام جزاك الله خيرا. نرجع للحاجة فتحية. لأن الحاجة فتحية أثارت مشكلة عامة. أي نعم. لأن هي مش بس نفس الأخت التي اخذت قائمة المنقولات او العفش وهي قالت سرقت العفش، نسأل الله العافية. وربنا بيقول يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم. فالبنت ما تبقاش هي الضحية، الاب ينفق ويجب ان ينفق على ابنته وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. شوف القرآن يقول على المولود له يعني الزوج رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني يجب على الزوج أن ينفق على ابنته وجوبا، ده لازم، وينفق على زوجته إذا كانت حاملا حتى تضع الحمل. تخيل هذا، لأن هذا نفق على ما في بطنها حتى بعد الطلاق، حتى إذا طلقها وهي حامل ينفق عليها، إنما إذا طلقت سقط حقها حق النفقة. للأسف الشديد بعد الطلاق في مجتمعاتنا إلا من رحم الله كثير منا لا يحكم الشرع في مثل هذا، والعنف وخلاص، وهي تتذكر له العيوب وهو يتذكر لها العيوب بعد هذا الاتصال. أستاذ محمد السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي كريم. حضرتك وأنا كنت عايز أسأل سؤال اللي هو الأخت سألته من شوية بتاع معرض السيارات دوت. في بنك اللي هو المعرض نفسه بيقصد بنظام يقول لك اول سنه 25% على المبلغ المتبقي، ثاني سنه 50%، ثالث سنه 75%، رابع سنه 100%. يعني هو هنا نظر، بص يا محمد يا استاذ محمد، هو هنا نظر الى المبلغ المتبقي، يعني كانه هو مدينك وبيتكلم في الفلوس ما بيتكلمش في السلع، يعني هو فصل المقدمه عن ثمن السياره ونظر الى المتبقي من المال، فحط لك فائده عن كل سنه 25%، السنه الثانيه 40%، السنه الثالثه كذا، السنه الرابعه كذا. فشيخنا هيجاوبك ان شاء الله تعالى. طيب واضح الكلام. هو بيقول لي العربيه مثلا ب 100,000 جنيه. تمام واضح. دفعت 50 يبقى باقي 50، ال 50 عليها 25%. هي دي المشكله هنا. اول سنه لو هسد على سنه. بص يا شيخ محمد او استاذ محمد، هي دي المشكله وشيخنا هيجاوبك عنها. واضح الكلام. حاضر. فامان الله وعليك صلاه الله وبركاته. وفصل ثمن السياره عن المتبقي. جعل المتبقي دينا. نعم. لكن هو ما قالوش السياره ب 100,000 كاش. و200,000 او ب150 قسط. هذا هو التعاون. اه 100,000 كاش، 150 قسط. تمام. انتهينا. انا دفعت 50 خلاص باقي عليا 100. بالظبط كده. ما اقولش بقى السنه الاولى 25% كذا، دي بقى. دي فائده هو. فائده مركبه. ما هو ربا. عرفوه ايها الاخوه السريعون. الزياده مقابل الاجل. صحيح. الزياده مقابل الاجل عن كل سنه بالزبط. فائده. كلما زاد الاجل زاد المبلغ. هذا هو ربما النسيئة بعينه. تمام. لكن هذا التعامل بالطريقة دي هو السيارة او البيت او الشقة بالتقسيط على النحو اللي حضرتك ذكرته. 100,000 كاش، 150 قسط. تمام. انا اخترت القسط. خلاص. خلاص 150 قسط، لا غرامة ولا شيء، ادفع كل شهر 10. فتأخرت ننظر في امرك. معسر نمهلك. فان كان ذو عسرة فنظر الى ميسرة. موسر تقرر عليك عقوبة المماطل في الشريعة الإسلامية، يقررها أهل العرف وأهل التجارة وأهل الخبرة، يعني يريد إفساد السلعة. بالضبط. خد سلعة بالقسط وماطل في السداد. إنما الآن ماذا الذي يحدث يا أخي أحمد؟ الآن أنت تعرف يوقع المشتري وصل أمانة بمبلغ كاملا، وصل أمانة شهري، ووصل أمانة على بياض، يعني بكتفهم الثلاث حاجات، ويأخذ حقه ثلاث مرات البائع. لكن الصورة التي ذكرها الأستاذ محمد غير صحيحة على الإطلاق. هي الطريقة الصحيحة عشان يبقى الأستاذ محمد والأستاذة نهلة ولأي أحد متصل أو حتى متصل. عاوزين نذكر الدليل. اتفضل. سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها اشترت بريرة أما مملوكة، ف اشترتها بالتقسيط ما شاء الله بسعر مرتفع، وكان سعرها النقدي الحاضر اقل، فقال جمهور العلماء على هذا يجوز ان تشتري السلعة نقدا بسعر اقل وقسطا بسعر اعلى، بشرط ان يحدد القسط وطريقة السداد، ثم بعد ذلك لا يزال في السعر نتيجة تعسر المدين، وهذا ما لا يحدث في بنوك ابدا على الاطلاق. تمام. يعني مره اخرى لا ننظر الى المتبقي. نعم. ما نقولش السنه الاولى 25%، الثانيه 40%، كل سنه لا. ما ينفعش. هو ب 100 كاش كذا وتقسيط كذا. وتقسيط كذا. وهدفع مقدمه كذا وعن كل شهر. ولا ينصرف المشتري من مجلس العقد الا بعد ان يتفق على شراء السلعه بنوع محدد. جزاك الله خير. نعم. كده اجبنا الاستاذ محمد والاستاذه نهله. ام مريم بقى. الاخت ام مريم سالت سؤالا مشابها، ولكن تقول لو انا هشتري من شركه تبيع اجهزه كهربائيه بالتقسيط بدون مقدم، هل هذا ربا؟ لا، بدون مقدم يعني ايه؟ يعني هذه السلعه سأشتريها دون أن أدفع مقدما. بكم؟ قال لي ب 500 جنيه. طب هشتريها هديك 100 جنيه دلوقتي؟ هيبقى عليها 400. هيبقى بكم؟ قال له 450. جائز. لماذا؟ هناك إرادتان انصرفتا إلى تعامل واحد على سلعة معينة بسعر متفق عليه بين البائع والمشتري. هذا جائز 100%، لا شيء فيه. المهم أن لا ينصرف البائع المشتري إلا وقد اتفق مع المشتري مع البائع على سعر واحد اتفق عليه بقسط. خلاص. طب مسألة البنك إن هو التقسيط هيبقى تبع البنك ويخصم من الراتب. أنا قلت الكلام ده. فلما تدخل البنك أختي الفاضلة اعلمي علم اليقين أن شرط الربا في أصل عقود البنك موجود. وهي بتبقى غرامات تأخير. مش عاوز كلام. ده أصل التعامل عند البنكي أن يرابي في حالة التأخير. البنك المرابي في حالة التأخير هذا هو الأصل في تعاملة البنوك إلا من رحم الله تبارك وتعالى. سموها غرامات. للأسف الشديد شيخي الكريم في مؤسسات كبرى بتعمل في بلاد كثيرة على غرامات التأخير. صحيح. للأسف الشديد ممكن تبقى مؤسسات حكومية كمان وتعمل على غرامات التأخير. أين دور العلماء ودور الأزهر من تنبيه هذه المؤسسات إن دي إن ده ربا وإن ده حرام إن أنت كده واحد عليه إيجار من وزارة ما أو من شركة ما تأخر متعسر يلاقي بعد كده أخي أحمد فوائد مركبة. وضعت يدك على الجرح. الحرام مبين. الربا حرام. الخمر حرام. في خلاف؟ لا. طيب والسؤال الآن لماذا تصر بلاد المسلمين على ترخيص الخمور وتجديد ترخيصها وإعطاء رخص؟ يا أخي والله العظيم لو أنه أصدر قانون بتحريم شرب الخمر وتحريم إنتاجه لبورك لنا في بلادنا وفي رزقنا. والله يقول إن خفتم علي فسوف يغنيكم الله من فضله. قرار تغلق الخمارات ولا يجدد ترخيصها ابدا. ولا الخمره تتباع في المطارات في السوق الحره. ماذا اقول لك؟ تبقى نازل من الطياره تلاقي الخمره في يا اخي بلاش المطارات. خليك في الخمارات التي رخصتها الان وجدها ثلاث سنوات رغم ان الله قال سبحانه وتعالى فهل انتم منتهون. نسال الله العافيه. فهل انتم منتهون. نسال الله الهدايه. نعم. حاجه فتحيه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام. انا شيخ احمد الحاجه فتحيه. عارف يا ام الله يرضى عنك. اتفضلي. انا سمعت كلام شيخي عايزه اوضح لك الحقيقه. اتفضلي. انا مش عايزه ادبني مراس من معايا كده يبقى في ذنب عليا. كده بقى حملت السؤال حاجه ليه مش عايزه تديله ميراث؟ ابني لو خد مني اي حاجه هيديها للحراميه. دي سرقت عفشه سرقت حاجته شقه خمس اوض في مساكن الضباط سرقتها وانا قرفانه منها ولا عايزه عيال ولا عايزه خلاص. ما تزعلش مني يا شيخ. ما طلعت حاجه بتحيي والله ودلني يا حاجه بتحيي. انا معايا مبلغ من المال. هي شايله مني انا في مرات ابنها مدني. اسمع الحاجه فتحيه بس اللي هيقول لك عليه اسمعيه بقى يا شيخ. فتحيه بارك الله فيك. البنت طلقت خلاص. المراه طلقت لا علاقه طلقت مرات ابنك طلقت خلاص مشيت ما عادش لها حق عنده. انا مش هديله تعريفه. مش تديله ليه؟ ده حق الشرع بعد ان تموتي. ربنا يديله الصحه ربنا يديها الصحه. تقول لي على المقابر انا عايز اشتري تربه. طب خلاص احنا نعمل لك اعلان على الندى وناخد منك القرشين نجيبهم في تراب حاضر. لا يا وكان في اعلانات كمان. سرقت خمس اوض وسرقت النجف وسرقت السجاد وعملت كل حاجه مش كويسه. ربنا يهدينا ويهدينا. الحراميه وقليل صعب. غفر الله لنا ولها. غفر الله لنا ولها. حاضر حاجه فتحيه. خليها تعمل صلاه خجريه ان شاء الله بمالها تشتري ترب. بس قبل ما تشتري الترب هي دلوقتي اخذت موقفا من ابنها رغم انه وقع عليه الضرر واخذ عفشه وماله ومع ذلك تقول انا مش عايز اديله حاجه من الميراث. تاخذ محمود ونرجع. خايف كده. محمود السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شيخنا الجليل. خلاص محمود حضرتك دلوقتي بالنسبه للايجار ده 25% و50% انا ببيع حاجات بالقسط. بسال الاول المستهلك انت هتقدر تدفع ازاي؟ هتقدر تدفع مقدم قد ايه والقسط قد ايه؟ وبعد كده بحدد عليه ان انا النسبه بتاعتي على سنه او سنتين على حسب مقدره اللي قصادي. بص يا استاذ محمود ربنا يوسع علينا وعليك. هو اسلم طريقه اللي قالها الشيخ. اسلم طريقه وهتبيع وهتكسب وربنا هيديلك باذن الله تعالى وشيخنا هياكد لك المعنى ده دلوقتي ان شاء الله. معلش انا مثلا دلوقتي دخل مثلا حاجه 3000 جنيه. تمام. يعني عشان مثلا تتقسط على سنه هقول له مثلا 300 جنيه في الشهر هيجي يقول لي لا والله مش هقدر ادفع 300 انا عايز ادفع 100 فاضطر ان انا اعمل له حسابه ثانيه ان ال 100 دي مثلا هتتقسط على 30 شهر. مفيش مشكله. مش على الاطلاق هنا هيزود له بس ده حتى حلو يا شيخ احمد. هو انت هتقصر على كم سنه؟ قالوا على ثلاثه يبقى الاجل زاد صح؟ يبقى انا في هذه الحاله لو مش سامعنا كويس يا استاذ محمود اقفل عشان تسمعنا افضل. في هذه الحاله لي حق ان ارفع ثمن السلعه لان الاجل زاد. لما اتفق على سنه سنتين ثلاثه المهم الاتفاق الاخير يا شيخ احمد بيتم على سعر واحد باقساط معينه ثابته. هو الطريقه اللي بيقولها اخ محمود بيقول له انت هتدفع مقدمه قد كام، ده هو كده بيخيره هتقدر تدفع كام مقدمه، يقول له مثلا 100 جنيه، هتدفع 100 جنيه ومقدرتك على كام سنه لا على كام في الشهر، هيقول له مثلا 50 جنيه، اقول له ما ينفعوش، بناء عليه هيبدا يعملوا الحسابات بتاعته حسب كده مع نفسه بقى يقول له اذا السلعه ب 600 جنيه، موافق؟ يقول له موافق، انتهى ما فيهاش حاجه جنبك مضى خلاص يعني، بس ما يقولوش بقى عن كل سنه 25% و 40% و 60% يقول له ايه انت هتدفع مقدمه قد كذا، كان في الشهر كذا يبقى حسبتك عندي على كذا كذا كذا 700 جنيه، على 5 سنين 900 جنيه، على 10 سنين 1000 جنيه، متفقين خلاص يعني اتفقنا سعر واحد، بس ما يفرقش او لا يفرق بين المقدمه وبين المتبقي ويحط على فائده سنويه على المتبقي. لا لا لا, لا هو يحسب يقول المقدمه كم هتدفع كم يبقى سعرها كذا فقط سعر واحد، انما ان يزيد نتيجه التاخير او نتيجه كذا لا لا لا هذا تمام. نعم لو مش واضحه معاك يا استاذ محمود عاود الاتصال. هو نعم. فاهم دلوقتي تمام. نرجع للحاجه فتحيه. الحاجه فتحيه دلوقتي موقفها من ابنها انها بتقول انا مش عايزه اديله ولا مليم ولا مش هديله فلوس خالص عشان المراه اللي كذا كذا كذا. بتكلم طب انا عايز الحاجه فتحيه ما تقدرش تشرب في الست دي حتى لو المشكله كمان هذا. المشكله تقول عاوز احرمه من الميراث. يا حاجة فتحية الميراث حق شرعي لا تحجي به عن ولدك، لأنه ليس من حقك أن تحجي الميراث عن أحد الورثة. هذا مهم جدا. طب الشيخ سامي أبو العيلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا سامي. ازيك يا شيخ سامي بارك الله فيك. مرحبا يا سيدنا. فأقول لحضرتك لو فيه مثلا بلد كان عندها مسجد صغير فشافوا أرضية بديلة وعملوا مسجد على مساحة كبيرة يعني، وشافوا الأرضية الصغيرة اللي تحت المسجد القديم، هل ممكن يستغلوا المسجد القديم ده في أي مصلحة تانية بعد ابن المسجد الكبير يعني؟ أي نعم نعم. واضح السؤال يا شيخ سامي. فهمت السؤال. طيب ماشي تمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، هي تريد أن تحرم ابنها من الميراث لموقفها من مطلقتها. لا لا لا نعم. الأخت حاجة فتحية. المرأة طلقت. نعم. وأخذت ما أخذت، وابنك هو ابنك، لا ينبغي لك أن تحرم من الميراث. ثانيا الميراث يدخل في ذمة المورث بعد موت الوارث، المورث يدخل في ذمة الوارث بعد موت المورث. يعلم الله حاجة فتحية من سيكون اسبق موتا. هو يبدو ان المبلغ مش كبير. ربنا يوسع عليها. هي عايزه تشتري مقابر، هل من حقها ان تشتري مقابر؟ بس من غير نيه ان انا عايز اشتري مقابر عشان احرم ابني. اي نعم. تمام صح ولا لا؟ ولها ورث اخرون. صحيح صحيح. نسال الله عز وجل ان يحفظك وان يمتعك بالصحه والعافيه حاجه فتحيه. ونصيحه من الشيخ دكتور اسامه سليمان شيخنا الحبيب، عايزين نصيحه لامنا الغاليه الحاجه فتحيه، ان يبدو ان هي مكلومه ومجروحة جامد من هذه البنت المطلقة والتي خلعت ابنها، يعني بشكل يبدو ان هي كلما ذكرتها يعني وصفتها بهذه الاوصاف. الحاجة فتحية يجب ان يعني اذا اردت ان تدعو بصفة العموم، اللهم اني مغلوب فانتصر، اللهم عليك من ظلمني، ولا تذكرها وتفوض امرها الى الله عز وجل، ولا تنسى الفضل بينك. بالضبط كده. وافوض امري الى الله. نعم. احنا اجبنا الاخ محمود عن مسألة الطائر الأقساط. الشيخ سامي أبو العلة ربنا يشفيه ويعافيه رب العالمين يا رب. بيقول لو في قرية أو بلد فيها مسجد صغير، المسجد ده خلاص هم هيسيبوا الأرضية بتاعته وهيبنوا مسجد كبير في مكان آخر. أرضية المسجد الصغير هل لهم أن يقيموا عليه أي مصلحة أخرى هذا غير المسجد؟ هذا يسمى باب الوقف عند الفقهاء. الوقف الذي تعطلت منافعه، وقف تعطلت منافعه يجوز أن ينقل إلى وقف آخر. بمعنى أنا بني مسجد في مكان، فإذا بقرار حكومي يأتي بهدم هذا المكان، حصل أخذ حضرتك، فأصبح المكان لا سكان له، أصبح المسجد خالي تماما من الرواد، عندك يجوز أن أهدم المسجد وأن أنقل المسجد إلى مكان عامر، لأن هنا تعطلت المنافع. فالمسجد الصغير يا شيخ سامي تعطلت منافعه وصار بجواره مسجد اكبر يسع الى المسلمين جميعا، تنقل ما في المسجد الصغير مراوح كذا كذا الى المسجد الكبير، ولا شيء ان تستغل مساحه المسجد الصغير لتحفيظ القران او العمل الخيري، والله اعلم. جزاك الله خيرا. تقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أود أن أسأل الشيخ، أنا امرأة عاملة ولا أتقيد بمواقيت أو مواعيد العمل بالضبط، ولكني أقوم بأعمالي دون ترك شيء معطل، وأغلب الأحيان عندما أنتهي من عملي أخرج حتى وإن لم ينتهي الدوام، لأني أبقى جالسة فقط ولا يوجد ما أقوم به، فهل هذا جائز أو يجب التقيد؟ جزاكم الله خيرا طبعا بمواعيد العمل. هو السلام ده عليكم ورحمة الله وبركاته. ديت يا شيخ أحمد بارك الله فيك، أمر عمت به البلوى في مصر، عمت به البلوى، وهو أن الموظف لا يذهب إلى عمله في أوقات العمل التي حررها، طالما أن هناك عام دراسي مثلا من 8 إلى 2 التزم بالعمل من 8 إلى 2 لا شيء في هذا، إنما في أجازة صيفية وليس هناك أعمال ومدير المصلحة وافق على ترتيب العمل بين الموظفين لا شيء في هذا، لأن العمل معطل في هذه الفترة، إنما طالما أن العمل قائم لابد أن تلتزم بأوقات العمل التي وقعتها في العقد من 8 إلى 2 في أوقات العمل الرسمية. في الأجازة الصيفية ما في عمل، مدير المصلحة مفوض أن يرتب العمل بين الحضور بين الموظفين في عمل بالإنتاج وعمل بالوقت، فأنت اتفقت على العمل بالوقت فلابد أن تحتني مما وقعت عليه من 8 إلى 3 أوقات العمل. أما في الأجازة فلا بأس على الإطلاق أن ترتب العمل مع مدير المصلحة أو مديرة المصلحة بحسب طبيعة العمل والله أعلم. نعم شيخي كريم، آخر سؤال لعل في أخت اتصلت على الكنترول الآن، عليها دين وتريد أن تأخذ قرضا وهي على المعاش ومش عارفة تعمل إيه. هذا موضوع للأسف الشديد، الأغنياء بقدر جهودهم وبقدر تملكهم للمال وعدم إعطاء من الفقراء وجدت هذه المشكلة. صحيح، لو في زكاة مال مش هيحصل كده. لا يحدث هذا، لأن الله عز وجل خلق الخلق ورزقهم ما يكفيهم، لكنه أعطى الغني ما يجب أن يعطيه الفقير، فمنع الغني عن الفقير فشك الفقير حاجته، هذا الواقع. فسأل الله عز وجل أن يفرج كربك وأن يقضي عنك الدين، والله قادر سبحانه وتعالى أن يرزقك كيف تقضين الدين وحسن الأداء، وسبحانه وتعالى يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا. فالمخرج أخت السائلة الفاضلة في تقوى الله سبحانه وتعالى وفي صدق النية مع الله عز وجل أن يقضي عنك الدين، وكم قال الله: دين من صدقه سبحانه وتعالى. أمين. جزاك الله خير شيخ كريم. نعم. سؤالا يعني سريعا شيخ كريم، ما حكم قتل الفأر تغريقا وجزاكم الله خيرا؟ إذا ذبحتم، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسن كما أحسن الله إليك، فهذا فيه تعذيب مش هيموت في الفور، فترة معذب، هذا يعذب ونحن نهينا عن ذلك. نعم جزاك الله خير. هل يجوز لمن تبدي وجهها وكفيها أن تظهر قدمها؟ لا القدم، لا القدم مختلف، القدم متفق على وجوب ستريها، القدم متفق على وجوب سترها إلا في الصلاة، إنما في غير الصلاة هناك إجماع على وجوب تغطية القدم. والله هل يجوز إعطاء أموال الربا لرجل فقير بعينه مع العلم أنه صاحب أموال الربا تاب من هذا الذنب وعزم ألا يرجع إليه مرة أخرى؟ لا، دين الربا يخرج مصالح عامة لا يخرج إلى أشخاص. نعم، مصالح عامة يعني؟ يعني مستشفى، كبري، مدرسة، دولة فيها مسجد، مصلحة عامة، لأنه مال خبيث. نسأل الله العافية. نعم، حمامات مسجد. بالضبط. تمام. دكتور أسامة سليمان من علماء الأزهر الشريف، جزاك الله خيرا، نفعنا الله بعلمكم ومتعكم الله بالصحة والعافية. مشاهدينا الكرام، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم الإخلاص في القول وفي العمل. في أسئلة على صفحة البرنامج نبدأ بها غدا إن شاء الله تعالى مع فضيلة شيخ شعبان درويش قبل الآن بساعة من الزمان تقريبا، الإعادة الواحدة صباحا بعد منتصف الليل من كل ليلة. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.